الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة النمل سورة مكية، وآيات سورة النمل 93 آية، وآياتها في العد الكوفي عندنا 93 آية. وسميت النمل بذلك لاشتمالها على قصة النملة التي نصحت بقية النمل واعتذرت عن سليمان وجنوده. من خصائص سورة النمل أنها اختصت بذكر حوار بين الإنسان ومخلوقات أرضية أخرى، فذكرت مثلا كما قلنا الآن حوار النملة، وذكرت حوار الهدهد مع سليمان وحوار الجن مع سليمان، وفي ختام السورة جاء الحوار الذي سيكون مع الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس، وهي من أشراط الساعة الكبرى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورة النمل موضوعها الأساسي الإيمان بالكتاب واليوم الآخر وآيات الله وعلمه وحكمته والتدبر في سنن الله وسنن الدعوات. يمكن تقسيم السورة إلى أربعة أقسام أساسية. سورة النمل نقسمها إلى أربعة أقسام كما هو موضح أمامكم: القرآن وصفات المؤمنين المنتفعين بهذا الكتاب وإعراض الكافرين عنه، من 1 إلى 6، ثم مجموعة من قصص الأنبياء فيها عبرة لأولي الألباب من 7 إلى 58، حمد الله على آياته الدالة على وحدانيته وعلى البعث من 59 إلى 75، ثم القرآن ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله. بالمناسبة أنا أريد من بعضكم رجالا أو نساء، بارك الله فيكم، عايزين بحث. شايفين آخر جزء اللي هو من 76 إلى 99، القرآن ومهمة الرسول والدعاء إلى الله، كلمة دي بتتكرر كتير قوي في السور المكية: مهمة الرسول وحملة الرسالة، مهمة الرسول والدعاء إلى الله، رسالة خاتمة أو نهاية خاتمة في رسالة إلى حملة الرسالة. تقريبا كل سور مكية وإحنا بنقسمها بيبقى في قسم في الآخر كده. كنت عايز واحد منكم بارك الله فيكم أو أكثر من واحد، وده هيبين لي اهتمامكم بالأمر، وياريت نكون مهتمين بأمر القرآن، نجمع خواتيم السور المكية: دعوة الله وأمر الله الرسول، توكل على الله، أتلو الكتاب، أقم الصلاة، أنذر عشيرتك الأقربين، توكل على الله، فيأمره سبحانه وتعالى الإعراض عنهم فأعرض عنهم. نشوف كده في السور المكية. السور المكية دي صور الاضطهاد، كان المسلمون مضطهدين، وبالتالي هيظهر إيه اللي مفروض نعمله في وقت الاستضعاف، وإحنا أمس ما نكون في هذا الوقت إن إحنا نعرف إيه المفروض نتعمل في وقت الاستضعاف. طيب نبدأ بالقسم الأول من الآية 1 لـ 6، القرآن، وبرضك بتلاقوا دي مقدمة تقريبا هي في السور المكية، خاصة اللي بتبدأ بالحروف المقطعة. القرآن صفات المؤمنين المنتفعين به إعراض الكافرين عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طاسين، حروف مقطعة في أول السور، الله أعلم بمراده بذلك. تلك، هذه الآيات التي أنزلها عليك ربك يا محمد، هي آيات القرآن وكتاب مبين مظهر الحق من الباطل، كتاب مبين واضح جلي لا لبس فيه، من تدبره علم أنه من عند الله، فهو بين جدا واضح أنه ليس كلام بشر، هو هدى، هو هاد من الضلالة إلى الحق ومرشد إليه. وبشرى، هذا الكتاب يبشر المؤمنين، وبشرى للمؤمنين بالله ورسوله ورسله بالجنة، الذين يقيمون الصلاة، صفة الذين بشرهم، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على أكمل وجه، صلاة قيمة، ما يقول الذين صلوا، لا، قال الذين يقيمون الصلاة، صلاة قيمة مستقيمة كاملة، ويؤتون ويعطون الزكاة بصرفها إلى مصارفها وفي مصارفها، وهم بالآخرة هم يوقنون، يوقنون بما فيها من ثواب وعقاب، يوقنون بأنها واقعة وأنها حق، يوقنون أن مالك يوم الدين وهذه الآخرة هو الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب زينا لهم أعمالهم، حسنا لهم أعمالهم القبيحة وكفرهم وعصيانهم بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فاستمروا على فعلها، وهذا من مكر الله بهم، إذ أنهم يمكرون فهم يعمهون يتحيرون فيها لا يهتدون إلى صواب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يبقى في تخبطه متحيرا لا يهتدي إلى الصواب. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب، هم الذين لهم أشد العذاب في الدنيا بالقتل والأسر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أكثر الناس خسرانا، وأي خسارة أعظم من المصير إلى النار المؤبدة عليهم، نسأل الله السلام. وإنك يا رسول الله، إنك أيها الرسول لتلقى القرآن من لدن، من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده. هذه هي مقدمة السورة في أول 6 آيات، تبين أن القرآن حق، وأنه كتاب بين واضح، وآياته ظاهرة، وأنه هدى وبشارة، ولكن ليس لكل أحد، بل لمن حقق الإيمان والصلاة والزكاة واليقين باليوم الآخر. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فهؤلاء سيبقون في تحيرهم وفي عماههم، وفي النهاية لهم سوء العذاب في الدنيا، ولهم في الآخرة الخسران المبين بإلقائهم في النار. وإنك يا رسول الله إنما تعطى هذا القرآن من عند ربك الحكيم العليم، فاستمسك به. ثم ذكر يشرع ربنا سبحانه وتعالى بعض قصص الأنبياء ليكون النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من بعده أسوة فيهم.